فرش سورة الأعراف والأنفال. هنا تخرج سماحها النصب خالصة، أتى تفتح اشدد مع أبلغكم حالة. يغشي له اللعنة تتلوك حمزة، ولا يخرج اضمم وانكسر الخلف بجيلا، وخفض إله غير هنا كيدا آلا، افتاحا يقتل مع يتبع اشدد وقل عالا. له ورسالة يحلو اضمم حولي فد، وحز حليهم تغفر خطيئات حملا، كورش يقول يقول خاطبا حم ويلحد، ممكسر كحافظ ما طايب طيش سجيلا، وقصر أنا مع كسر الإعلى ومردف، افتاحا مهين وقراء يغش صيب الويلا، حلا يعلم خاطب طرى حيا أظهرا، فتنحز ويحسب أود خاطب فاعتلى، وفي ترهيب اشدد طيب وضعفا فحرك دود، اهمز بلا نون أسرى معا آلا، يا كونا فأنث إذ ولايات ذي افتاحا، فينا وقراء الأسرى حميدا محصلا.